بسم الله الرحمن الرحيم. من يسلم ومن يبعث يمكن ذكر جملة منها فيما يلي. أولا كان البحث حول تقسيم الأصول إلى قسمين، أصول عملية شرعية وأصول عملية عقلية. التقسيم الشديد يذكر عدة فروق، من تعبير آخر ميزة كل أصل عن الأصل الآخر. فرع من هذه الفروق بيان لميزة الأصل العقلي وميزة الأصل الشرعي، لكن الفرق الخامس ليس فرقا، بتعبير آخر ليس بيان لميزة لهذه الأصول العملية، بل حكم من أحكام الأصول العملية الشرعية والعقلية. لذلك الفروق أربعة. الفرق الأول الأصول العملية الشرعية حكم شرعي لبيان الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي المشهود. وأما الأصول العملية العقلية حكم عقلي من العقل العملي، لأن العقل على أساس تقسيم عرف عقل نظري وعقل عملي. المدرك إذا تعلق بالجانب الجاهل للإنسان، وإذا كان هذا المدرك من نوع ينبغي جهله ولا ينبغي جهله، العقل يسمى بالعقل العملي. وأما إذا كان المدرك للعقل تعلق بالواقع، الواقع الذي ليس بإرادة الإنسان واختياره، فهذا العقل يسمى بالعقل النظري. هذا باختصار، عن لا أدخل في التفاصيل. فالأصول العملية العقلية من المدركات العقل العملي، لأنه يتعلق بالموقف العملي تجاه الحكم الواقعي المجهول. فالعقل يمكن ما يدرك لزوم الامتثال والطاعة تجاه الحكم واقعي المجهول، وإما لا يرى هذا اللزوم ووجوب الامتثال والطاعة. فلزوم الامتثال من مدركات العقل العملي، وهكذا عدم لزوم الامتثال. لذلك السيد الشديد يكون في الأصول العملية العقلية تتعلق بحق الطاعة، أما هذا الحق حق الطاعة تجاه الحكم الواقعي المجهول يدركه العقل وإما لا يدركه. فإذا أدرك حق الطاعة فهذا إطالة الاحتياط، وإذا ما أدرك هذا الحق فإطالة البراءة. فلذلك صار خلاف بين السيد الشهيد ومشهور الأصوليين أن العقل يدرك حق الطاعة في الأحكام الإنسانية المشتبهة، سواء كان هذا الحكم الإلزامي من أفراد المعلوم الإجمالي أو لم يكن من أفراد المعلوم الإجمالي، فيكون هذا الحكم مشكوكا بشكل جد. أما المشهور لا يرى ذلك، فيرى عدم حق الطاعة وعدم المسلمين للقتال في الأحكام الإلزامية المشكوك بالشك البدوي على أساس قاعدة قتل أفراد الأغيار. المهم هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، الأصول العملية الشرعية ليس بضروري أن يكون في كل موضع شك، ممكن الشارع يعتمد على حكم العقل ولا يحكم حكما في مورد الحكم المجهول. اما العقل لا بد له من ان يحكم بالنسبه للحكم المجهول، اما يحكم بهدوء طاعته واما لا يحكم ذلك، لأن العقل الحاكم في هذه الموارد لا يمكن أن يكون شاكا في حكمه ولا يعرف أن يحكم في مورد الحكم الواقعي بدون شرع. ولذلك ما يحكم بلزوم الطاعة والتعبير السيد الشهيد بحق الطاعة تجاه هذا الحكم الواقعي المشكوك وإما لا يحكم. فإذا حكمت إقالة الأخلاق وإذا لم يكن فإقالة الطاعة، هذا هو الفرق الثالث، أنه في موضع الحكم المجهول الحكم الواقعي المجهول ليس من الضروري أن يحكم الشارع في هذا الموضع، ممكن الشارع يعتمد على حكم العقل، وأن العقل لا بد من الحكم إما بإثبات حق الطاعة وإما بنفي حق الطاعة. والفرق الثالث، الأصول العقلية محصورة بأصلين، إطالة البراءة على قول المشهور وإطالة الاختيار، لأن هذا الحكم واقعي المشهور العقل إما أن يرى لزوم امتثاله وإطالة الاختيار، وإما لا يرى ذلك بل يحكم وفك العقاب على هذا الحكم ما قام البيان عليه وإطالة الاختيار. أما الأصول العملية الشرعية لا تنحصر إلى في أصلين، بل يمكن يكون هناك أصول آخر مثل استصحاب من الأصول العملية الشرعية. لذلك الأصول العملية الشرعية لا انحصار لها في أصلين، هذا هو الفرق الثالث. وأما إذا كان هناك أصل عقلي ثالث فإطالة التكفير، وكل شيء يميل رد إطالة التكفير إلى إطالة الضمان ويجب رد ذكره ورد. وأما تفصيل هذا البحث أن إطالة التكفير ترجع إلى إطالة البراءة أو لا إن شاء الله في محله. وخلاصة كلام السيد الشهيد في هذا المقطع من البحث في كيفية رجوع إطالة التكفير إلى إطالة البراءة، يقول السيد الشهيد: ما المقصود من إطالة التكفير؟ إذا كان المقصود أن القدر الجامع بين الجاد والترك، مثلا نحن لما نشك من صلاة الجمعة في عصر الليل هل هي واجبة أو هي محرمة، وهنا صلاة الجمعة صارت مرددة بين الوجود والقوم، يعني بين وجود الجاد ولزوم الترك. فإذا كان إطالة التكفير معناه لزوم أحد الطرفين، إما لزوم الجاد وإما لزوم الترك، فهذا غير معقول، لأن حصول أحد الأمرين وأحد النقيضين من الجاد والترك حصول متهم، فالمكلف لا يصلي إما أن يعمل صلاة الجمعة وإما لا يعمل، فما دام حصول أحد الطرفين المتناقضين فهري وضروري للمكلف، لماذا يتعلق حكم لزومي لأحدهم الجائز أو الثاني؟ فبقيل تعلق الحكم لزومي لأحد الطرفين المتناقضين لا. فلذلك هذا المعنى إطالة التكفير غير معنى. نأتي إلى المعنى الثاني للصلاة. إن المكلف دائما لا بالفعل ولا بالترك، هذا أمر معقول، لكن هذا معناه صلاة البراءة. شو معنى صلاة البراءة؟ يعني المكلف غير ملزم بالحكم، ومنع كذلك ما دام ما قام الدليل على وجود صلاته ولا قام الدليل على حرمة صلاته، مع فقدان الدليل على أحد الطرفين ثم وراء الأمر بين المأمورين، فهنا العقل يحكم بعدم كون المكلف ملزما بالوجود ولا ملزما بالحرمة. عدم ملزمية المكلف، وبتعبير آخر عدم الضيق على المكلف، المكلف غير مضيق بالوجود ولا مضيق بالحرمة، هذا معنى إطالة البراءة. يعني ذمة المكلف غير مشغول لا بالوجود ولا بالحرمة، وهذا معنى رجوع إطالة التكفير إلى إطالة البراءة. فلذلك إطالة التكفير صحيح من الأصول العقلية، لكن إصالة التكفير ترجع إلى إصالة البراءة، فلذلك انحفر الأصول العملية العقلية إلى حدين، إصالة البراءة وإصالة الاحتياط. هذا على قول المشهور، وأما على قول السيد الشريف لا، أصل واحد موجود وهو إصالة. وأما الفرق الرابع، قبل الدخول في الفرق الرابع لابد أن نذكر شيء، أنه سيد الشهيد نذكر هذه المقدمة. لماذا؟ لأن سيد الشهيد في الفرق الرابع ذكر الأصول العملية العقلية لا تعارض بينها لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات. أما الأصول العملية الشرعية في مقام الثبوت لا تعارض بين هذه الأصول، لكن في مقام الإثبات ممكن أن تتعارض هذه الأصول الشرعية. هذا هو الفرق الرابع، لكن نحن نذكر مقدمة لمعرفة أن الأصول العملية العقلية هل لها مقامان، مقام الثبوت ومقام الإقرار. من كلام كبير للسيد الشهيد الشيخ الإيراني يتبين له ما في مقامين للأصول العملية العقلية، لأنه يقول مقام إثباته عين مقام ثبوته، هكذا يقول الشيخ الإيراني. لكن ما دام السيد الشهيد يذكر في الميزة الرابعة للأصول العملية العقلية أن لا تعارض بين الأصول العملية العقلية لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات، معناها أنه لا بد أن يكون لهذه الأصول العملية العقلية مقامان، ثبوت وإثبات. كيف نتصور ثبوت وإثبات؟ هذا مبني على رأي السيد الشهيد في مسألة الوجود والواقع. السيد الشهيد يقول الواقع أعم من الوجود، كل موجود واقع من الأمور الواقعية، أما بعض الأمور الواقعية ليس بموجود. والمثال المعروف لنور الواقعية بدون الوجود المعقولات الثانية الفلسفية، مثل الوحدة، مثل العلمية، مثل المعلولية، مثل الكثرة، مثل الإنسان، مثل الوجود، هذه المفاهيم من المعقولات الثانية الفلسفية. ليش كل معنى المعقولات الثانية الفلسفية من مقابل المعقولات الثانية المنطقية الكلية والنسبية والقضية والقياس والمقدمة والموضوع والمحلول؟ هاي مفاهيم منطقية من المعقولات الثانية المنطقية. على كل حال انتم ممكن درستم هذه الامور، لا ندخل بالتفصيل يعني ليس هنا محله، فقط يريد ان يخير الى كلام السيد الشهيد. السيد الشهيد يقول الواقع عمل فما دام الاصول العمليه العقليه، قلنا في فصل اول الاصول العمليه العقليه من المدركات للعقل العملي، عقل طاعه لزوم الطاعه او عدم لزومها، لزوم الامتثال بالنسبه لحكم الله تعالى المجهول والمشكوك، هذا من المدركات للعقل العملي. السيد الشديد يقول مدركات العقل العملي له واقعيه على خلاف مشهور الفلاسفه. مشهور الفلاسفه يقولون ان مدركات العقل العملي من الامور الاعتباريه دون الامور الواقعيه. السيد الشهيد يرى راي المتكلمين، المتكلمون يقولون مدركات العقل العملي هو الحسن والقبح والتعبير الاخر ينبغي او لا ينبغي، هذين المفهومين من الامور الواقعيه. السيد الشهيد يقول كذلك من الامور الواقعيه ولكن ليس بموجود المثال على اساس هذا الراي. لذلك هذه الاصول العمليه العقليه ما دام من المدركات العقل العملي ينبغي الامتثال، امتثال هذا الحكم الواقعي المجهول. فهذا معنى حق الطاعه الى واقعيه، ما دام الى واقعيه واقعيته مقامته من مقام اثبات مهم ادراك الانسان لهذا الحق، ادراك الانسان لزوم الانتصار للحكم الواقعي المشهور. فالادراك ادراك الانسان مقام الاثبات، ونفس الحكم اللي هو من الامور الواقعيه مقام الثبوت. فلذلك احنا لا نرى كلام الشيخ الجرماني بيقول مقام الاثبات عين مقام الثبوت، هذا الكلام ياتي على قول مشهور الفلاسفه اللي يرى ان المدركات العقل العملي من الامور الاعتباريه، لما يصير من الامور الاعتباريه فواقعيته بالادراك. على كل حال ما نفصل كثيرا. لا مقام سجود يعني بقطع النظر عن الادراك في مورد الحكم المجهول، مثلا وجود الدعاء عند رؤيه الهلال في الشبهه الوجوديه او حرمه شرب الكسر، هذا مشكوك. فواقعي الحكم العقل اللي نسميه من الاصول العمليه العقليه واقعي. السيد الشهيد يقول حق الطاعة يعني لزوم الامتثال، والبقية يقولون لا، العقل يرى قبح العقاب بالنسبة لهذا الحكم ما دام ما قام البيان على هذا الحكم. فنحن اختلفنا في الحكم الواقعي للعقل على أساس إدراكي للواقع، يعني نحن نثبت الواقع من طريق إدراكي. السيد الشهيد يرى ان نحن ندرك هذا الحكم وهو لزوم الامتثال والطاعه، والاخرون يقولون لا، نحن ندرك قبح العقاب بلا بيان ومن ثم لا يلزم الانتفاع. يعني اختلاف حول الواقع من واقعين فرق. اذا كان نحن متفقين مع الاخرين اثنين شهيد متفق بصور واقعين لا واقع واحد لكن مرجح المجهول يقولون هذا الواقع هو قف العقاب بلا بيان ومن ثم لا يلزم الامتثال. والسيد الشهيد يقولون يلزم الامتثال وحق الطاعة ثابت بالنسبة للحكم المشكوك بشكل بدني. لذلك الإدراك دائما كاشف عن الواقع. على مسألة كشف الإدراك عن الواقع لا غبار عليه، وإلا بصير إدراكاتنا كلها خيال في خيال. على كل حال فواقع هذا الحكم بقطع النظر عن إدراكنا هذا نسميه مقام الثبوت، وأما إدراكنا لهذا الواقع هذا مقام الإثبات. صحيح. الآن نأتي إلى هذا التفريق والميزة الرابعة بين الأصول العملية العقلية والأصول العملية الشرعية. الأصول العملية العقلية لا تعارض لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات. في مقام الثبوت قلنا الواقع هو مقام الثبوت، هذه الأحكام قطع النظر عن الإدراك. هل الآن بالنسبة لهذا المثال حرمة شرب السفن المشبوكة أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال بقطع النظر عن إدراكنا هذا الحكم العقلي هو لزوم الامتثال وحق الطاعة؟ حكم معين في الواقع، أي شيء في الواقع معين، ما في تردد، تردد دائما يتبني. وأنتم قرأتم في الجزء الأول أن التردد في الواقع شنو؟ مستحيل. حتى في الوجود الجهل التردد مستحيل. الله بإمكان إن شاء الله أن نأتي في العلم الإيماني نفصل هذه البحوث بصورة قوية جدا إن شاء الله. إذن فهنا الحكم الواقع للعقل وهو لزوم الامتثال أو شنو قبع العقاب بلا بيان في الواقع شيء معين، تردد دون انتبالنا الأمور الواقعية شنو؟ لا تردد فيه ولا إجمال فيه. صحيح. فما دام معين يعني حكم الواقعية هو إما لزوم الامتثال وإما هاي إما منا لزوم الامتثال أو عدم لزوم الامتثال على أساس قطع العقاب بلا بيان. في الحكم الواقعي العقلي معين وواقع، ليش من حتى بصير تعارض في هذا المثال؟ صحيح. هذا تعارض في مقام الثبوت. نأتي في مقام الإثبات. في مقام الإثبات نحن ندرك حق الطاعة ولزوم الامتثال، أو نحن ندرك ماذا؟ كف العقاب بلا بيان ومن ثم لا يلزم الامتثال. صحيح. في إدراكنا كذلك ندرك حكمين تجاه الحكم المجهول مثل قرنة شرب السكر، لا حكم واحد مو حكمين. عقلنا ما يدرك حكمين حتى تصير تعارض بين هذين الحكمين. في مقام الإدراك ندرك حكما واحدا المذكور أدركوا قطع العقاب بلا بيان ومن ثم عدم لزوم الامتثال. والسيد الشهيد أدركوا حتى الامتثال وحتى الطاعة بتعبير آخر لزوم الامتثال ولزوم الاعتراف. فكذلك لا تعارض بين الحكمين بين الأصول العملية في مقام الإثبات وهو الإدراك. العقل إما يدرك هذا الحكم أو الحكم الآخر تجاهه الحكم الواقعي المجهول. حتى إدراك مردد لا يتصور إن شاء الله في الوجود الجهل كيف إدراك المردد لا يتصور. كذلك عند بيان حقيقة العلم الإجمالي. المهم هذا في الأصول العملية العقلية وفي الأصول العملية الشرعية في مقام الثبوت، يعني في مقام الثبوت يعني في مقام جحار جاعي لا يمكن التعارض. في هذا المثال نحن نذكر مثالا حسب نشوف في مقام الثبوت والإثبات وجود صلاة الجمعة في عصر الليل. فهنا إطالة البراءة فروض عما لا يعلمون فوجود صلاة الجمعة في عصر غيرهم لا يعلم، ما دام لا يعلم مرفوع سواء كان إلى حالة سابقة أو لم يكن إلى حالة سابقة. وأما الاستصحاب يثبت الوجود. وهنا في مقام الثبوت لا يقبل الصعاب، لأن في مقام الجحاب الجاعل، الجاعل ما يلحق حكمين، يجعل الوجوب والانزاء وبعد ذلك يرفع الوجوب، لا يعقل لحاض حكمين قبل الجاعل في هذا الموضع. اما في مقام الاثبات يعني في مقام دلاله الدليل، الدليل الداله على البراءه الشرعيه والدليل الداله على الاستصحاب، لسانه ودلالته تشمل هذا الموضع، والاستصحاب كمان يشمله. وجوب صلاه الجمعه في عصر الغيبه مشكوك ومجهول، رفع ما لا يعلمون باطلاقه يشمل هذا المورد، لان هذا المورد الى حاله سابقه، ودليل اطاله البراءه الشرعيه تشمل باطلاقه سواء كان هذا المجهول الى حاله سابقه او لم يكن الى حاله سابقه. والاستصحاب كذلك يشمل هذا المورد، لان الرجوع حاله سابقه لا تنقض اليقين بالشك، اليقين بالوجود في عصر الحضور لا تنقضه في الشك في البقاء فيشمله. فهنا من ناحيه دلاله الدليل، دليل البراءه يشمل ودليل الاستصحاب يشمل، بصير تعارض بين الاصلين في هذا المورد. هذا هو الفرق الرابع، ان هناك ممكن التعارض بين الاصول العمليه الشرعيه في مقام الاثبات، اما لا يمكن التعارض بين الاصول العمليه العقليه لا في مقام الثبوت ولا في مقام الاثبات. واما الخامس فيكشن ذكر هذا الخامس، هذا الخامس ليس تبنيت بل حكم من احكام الاصول العمليه الشرعيه والعقليه. لا يكون هناك تعارض بين الاصول العمليه العقليه والشرعيه، ليس يمكن يكون هناك تعارض، لان الحكم العقلي في الاصول العمليه العقليه اما معلق او غير معلق، ما في اكثر من احتمالين. سيرجن يقول دائما حكم في الاصول العمليه العقليه معلق، حق الطاعة بالتعبير الآخر بدون الاختيار حكم عقلي معلق على عدم ترخيص من قبل الشارع. فإذا كان معلق يأتي بالشبهة البدوية، شبهة البدوية بالنسبة فضلا بدون السكر. فهنا بنظر السيد الشهيد حكم العقل شنو؟ حق الطاعة ولزوم الامتثال، لكن هذا الحكم معلق على عدم ترخيص من قبل الشارع. لما تيجي إصالة البراءة الشرعية بنظر السيد الشديد وفي عنها لا يعلمون، فهذه الفرقة مشكوكة مرفوعة، ما دام مرفوعة معناها شنو؟ إلا ترخيص من قبل الشارع. بمجرد إتيان الترخيص من قبل الشارع شرط الحكم العقلي هو شنو؟ عدم ترخيص من قبل الشارع. فموضوع وشرط الحكم العقلي ينتهي، فما دام الموضوع ينتهي فحكم العقل ينتهي، ما في تعارض. التعارض عندما يكون هناك حكمان، حكم عقلي وحكم شرعي بالنسبه لهذا الحكم الواقعي المجهول. هذا اذا كان معلقا، حتى لزوم الطاعه وحق الطاعه في اطراف العلم الاجمالي بنظر السيد الشهيد معلق، ولذلك يكون العلم الاجمالي مقتضي بوجود الموافقه القطعيه، وحتى مقتضي بالنسبه لحرمه المخالفه مقتضي معين الان. ليش؟ لان بنظر السيد الشهيد حكم العقل بوجود الطاعه حكم تعبيدي، تمام. الشبهات المتكلمة أو الشبهات المقرونة بالعلم إجماع. أما إذا لم يكن معلما هذا رأي منه رأي الدين العراقي في حق الطاعة ويجب الامتثال والاحتياط. هذا وين تعرفون أن المشهور يقرون بلزوم الطاعة في موارد الشك المقرون بالعلم إجماعي مثل دوران الوجود بين القصر والتمام، دوران الحرم بين هذا الإناء أو الإناء الثاني إذا نعلم إجمالا لأن أحد الإناءين خمر مثلا. فلذلك الدين العراقي يقول هذا الاحتمال احتمال الوجوب بالقصر ما دام مقرون بالعلم الإجمالي، فهذا العلم الإجمالي أو الشك المقرون بالعلم الإجمالي علة للتنزل المصري الموافق القطعي، يجب الموافقة عند الإنسان، بمعناه أن هذا الاحتمال علة تامة للتنزل حكم العقل بوجود انتزال وجود القصد. هذا الحكم معلوم لكن من قبيل المعلوم لعل كان العلم كان من الاحتمال المقرون بالعلم الاجمالي، فهنا احتمال وجود القاصر مقرون بالعلم الاجمالي يصير عدة كان مثل العقل يحكم باحباط الاعصاب على مخالفته هذا الحكم. وهكذا الطرف الثاني وجوب التمام، هذا الوجود مقرون بالعلم الاجمالي ولذلك علة تامة للتنزل وحكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفته. فهنا بعد لا يمكن أن يصدر تركيز من الشارع، فإلى مصير تركيز في الحرام أو تركيز في مخالفة الحكم الإسلامي. لذلك لا يمكن دور تشخيص شرعي على خلاف هذا الحكم العقلي من التعارض. ففي الفرض الاول اذا كان حكم العقل معلقا فبمجرد حكم الشرع حكم العقل ينتج بانتفاء موضوعه فلا تعارض بينهما. وفي الفرض الثاني اللي حكم العقل غير معلق حكم منجل بدون تعليق، هذا معنى المنجل بدون تعليق. هذا رأي منه رأي ضياء الدين العراقي في الشك المقرون بالعلم الإجمالي. هنا حكم العقل غير معلق، ما دام غير معلق فلا يمكن صدور حكم تشخيصي من قبل الشارع على خلاف هذا الحكم العقلي. لا تعارض، تعارض عندما يجتمع الحكمان العقل لا الشرع ما في الاجتماع. فهذا من تكليف، هذا حكم من احكام الاصول العمليه والشرعيه ان لا تعارض بين الاصول العمليه العقليه والشرعيه. فلذلك الفروق هي اربعه بادي. وللقسمين المميزات يمكن ذكر جمله من هذه المميزات فيما يلي: اولا ان الاصول العمليه الشرعيه احكام شرعيه، والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي، لكن هذه المدركات المتعلقة بحق الطاعة فقط. ثانيا أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد، وإنما هو تابع لدليل أصل الشرعي. فقد يمكن الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية وتشخيصه للشرط إلى عقله العملي، وهذا خلاف للأصل العملي العقلي، فإنه لا بد من افتراض هذا الأصل العملي بوجه في كل واقعة من وقاع الشك في حد نفسه. ثالثا أن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصله. هنا شيخ الميروان مثلا الأصل العملي العقلي في كل مورد شك، لما يشك المكلف بالنسبة لحكم من أحكام الواقع الشارع فعقله العملي حتما إما يدرك لزوم امتثال هذا الحكم المشكوك وإما لا يدرك. لا بد من إدراك حكم من قبل العقل تجاه هذا الحكم المشروط الشرعي. أما الشارع لا، أدلة الأصول معروفة، إصالة البرائع، إصالة الاحتياط والاستصحاب، ممكن هذه الأدلة ما تشمل مورد شك بالنسبة للحكم الواقعي، فحينئذ لا بد أن نرجع إلى الأصول العملية العقلية. يعني في احتمال مورد من الموارد، هذه الأصول اللي موجودة، الأصول اللي في البرائع أو الاحتياط أو الاستصحاب، هذه الأصول ممكن أدلتها ما تشمل هذا المورد من الشك، فحتما الشارع حول هذا الشخص الى حكمه العقلي. هذا هو الفرق. ثالثا ان الاصول العمليه العقليه قد ترد الى اصله. الشيخ الايروان استشكل على قد ترد، لا ترد الى اصله. ليش قد ترد الى اصله؟ لان العقل ان ادرك شمول حق الطاعه للواقع المشكوكه حكم بالصلاه والشباب، وان ادرك عدم الشمول حكم بالبراءه على قول المشهور. ولكن قد يفرض اصل عملي عقلي ثالث وهو الصلاه الكثير في موارد دوران الامر بين المحذورين، وقد يعترض على افتراض هذا الاصل بان الكثير من يوجده تكون التكليف في العهده وشغال الذمه، ولكن على وجه التكليف لزوم احد الطلبين المتناقضين الفعل او الترك فهو غير معقول، لان الجامع وهو احد جامع انتزاعي بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحظورين. هذا الجامع ضروري للوقوع، قهري الوقوع، وتكليف الشارع يصير لغوا، وان اريد به انه لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك ولا يدخل شيء في عهدته، فهذا عين البراءه. وسياتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الامر بين المحظورين ان شاء الله تعالى. واما الاصول العمليه الشرعيه فلا حصر عقلي لها في البراءة أو الاشتغال، بل هي تابعة لطريقة جعلها، فقد تكون استصحابا للسلام. ورابعا أن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بين هذه الأصول العملية، لا ثبوتا كما هو واضح ولا إثباتا. فهنا كذلك منه الدرس اللي قبل كتب هنا الثبوت والإثبات في الإدراكات العقلية واحد، فالإدراك يمثل الثبوت والإثبات معان، هكذا كتب. لكن احنا وضحنا ان الثبوت الواقع، واقع الحكم بعقلك النظرية عن الإدراك، والإثبات هو الإدراك، اما الثبوت هو الإثبات واحد. هذا على قول مشهور الفلاسفة الصحيح، على قول كل شيء صحيح، لان هذه الاحكام الى واقعية. اما مشهور ابن سينا واتباع ابن سينا يقول ما ادري واقعيا لهذه الاحكام، احكام المدركات العقلي عنه. لا واحد. لا ثبوت، لا ادراك مقام الاثبات. اما اذا لم يكن هنا هناك ادراك، واقع هذا الحكم مربوط بهذا الادراك مثل الامور الواقعيه الاخرى. هذا الكتاب اذا انت ادركت هذا موجود، واذا ما ادركت مو موجود. فرق انه هذا موجود والمدركات الحكم العقلي العملي واقعي. ولذلك احنا ذكرنا هذه المقدمه، لابد ان يفرق بين الواقعيه والموجوديه، وهذا في البحث نصف المهم. ولا اثباتا، إدراك بصير طريق لإثبات الواقع كما ذكرت. لا لا، المقام الثبوت هو الواقع قطع النظر عن الإدراك، أما إثبات هو إدراك هذا الواقع. ويقول لا يعقل التعارض بين هذه الأصول العملية، لا ثبوتا كما هو واضح ولا إثباتا، لأن مقام إثباته هو عين إدراك الواقع لها ولا تناقض. سيد الشهيد يقول هذا الشيء، لكن على أساس مبنى أن الواقع عام، لابد أن نقول هناك فرق مقام الثبوت والإثبات. الإثبات هو الإدراك، والثبوت هو الواقع بعقد النظر عن الإدراك. فالإدراك يثبت لنا الواقع، اما الواقع بقطع النظر عن الادراك ما له علاقه بنا. فالإدراك إثبات يعني الواقع ينتجه لنا من طريق إدراكه. مقام الثبوت والإثبات فرق، لكن السيد الشهيد ولو هنا يقول لأن مقام إثباتها هو عين إدراك العقل لها، يعني الإدراك هو الإثبات، أما الثبوت لا، ما له علاقة بالإدراك. السيد الشهيد يقول ولا إثباتا، لأن مقام إثبات هذه الأصول العملية هو عين إدراك العقل لها. أما ما يقول أن إثبات عين الثبوت، لا، الثبوت يختلف عن الإثبات. يعني هون السيد الشهيد يقول مقام إثباتها هو عين إدراك العقل، ما قال مقام ثبوتها عين الإدراك، حتى بصير كلام الشيخ في رواد. ولا تناقض بين إدراكين عقليين، وأما الأصول العملية الشرعية فيؤخذ التعارض بينها إثباتا بحسب ميزان أدلتها، ولا بد من إعلان ذلك رفقا بقواعد باب التعارض بين الأدلة. خامسا، أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. قلنا هذا حكم من أحكام الأصول ما يذكر بالشروط، فإذا كانا مختلفين في التجديد والتعزير فإن كان الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الكلام كان هذا واردا، الأصل العملي الشرعي يصير وارد لأنه ينفي حقيقة موضوع الأصل العملي العقلي، وهذا رأي الشيء. وإلا امتنع، يعني إذا لم يكن معلقا، هذا رأي رياض الدين العراقي، امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you.